بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود رحمه الله إلى الباب 28 في كتاب الزكاة، وهو من آخر أبواب الزكاة، وهو باب في الاستعفاف. لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الزكاة وأهلها، ذكر هنا الاستعفاف والمسألة ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الاستعفاف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. نعم، هذه كلها قواعد لمن فقهها. القاعدة الأولى: من يستعفف يعفه الله. الحديث رقمه 1644. قال: من يستعفف يعفه الله، أي من يتعود على العفاف والاستعفاف عن الناس يرزقه الله العفاف، ويكون صفة مداومة له، يكون متعففا. وكذلك من يستغني، يعني يستغني بالله ويستغني عن الناس ويعود نفسه على ذلك ويصبر عليه، يغنيه الله، يرزقه الغنى في قلبه، ويكون أغنى الناس ولو كان ما في يده شيء. والثالثة: ومن يتصبر يصبره الله، أيضا من يلزم نفسه الصبر والمصابرة، ويتصبر هنا قوله يتصبر يعني يجاهد نفسه، يصبره الله ويرزقه الصبر. والقاعدة الرابعة: ما أعطي أحد أبدا عطاء خير له ولا أوسع من الصبر. الصبر أوسع عطاء، لأن العطاء الآخر ليس بواسع، لأن النفس تتشوف إلى أكثر وما تقنع بما عندها وما ترتاح إليه، فليس بواسع، ضيق. أما الصبر واسع، إذا كان قلبك صبور وقنوع واسع جدا حتى لو ما عندك شيء. فما أعطي أحد عطاء أوسع له من الصبر، وكما قال عمر: خير أيامنا وجدناها أيام الصبر. والصبر يكون مع خير كثير، يكون معه ألفة، يكون مع مودة، والدرهم والدينار يأتي معها الفرقة والعداوة والبغضاء والرغبة في الدنيا ونسيان الآخرة، يأتي معها أمراض كثيرة إلا من عافاه الله، وقليل ما هم. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود حا، وحدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان، حدثنا ابن المبارك، وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وكذلك هذه قاعدة من الوحي: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. وإذا أنزلها الله بالله عز وجل وثق بالله أوشك الله له بالغنى. ثم فسر هذا الغنى، قال: إما موت عاجل ويرتاح من الدنيا وهمها وغمها، وإما غنى عاجل، غنى في قلبه. عبد الله بن داود هذا ليس الخريبي، الخريبي متقدم، وإلا عند المحدثين إذا قالوا عبد الله بن داود يكون هو الخريبي، لكن هذا متأخر، هذا عبد الله بن داود همداني. نعم، من طبقة أحمد ومن قبله قليلا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. قال: لا تسأل الناس، حاول، فإذا اضطررت فأنزل حاجتك بصاحب المروءة يواسيك أو يغنيك أو يتوجع لك أو يسترك. إذا كنت ولا بد أنزل حاجتك بأهل الصلاح، الصلاح والمروءات، لأن المروءة من الصلاح ومن العدالة، وليس معناها أنك تتعود سؤال الصالحين. قال إن كان ولا بد بلغت الروح الحلقوم، فلا تبذل ماء وجهك لكل أحد، فإنما أعرف من تكلمه خاصة إذا كان قرض أو غيره. نعم. كما قال سفيان، والسلامة لك. سفيان يقول في الاعتزال في كتاب العزلة، يقول لا أعلم أحد بالكوفة اليوم لو أطلب قرض 10 دراهم ليس دنانير، دراهم، إلا أخذ يذهب ويجي ويقول جاني سفيان طلب مني سلف وسلفته، فقال كف عن الناس. قال لا أعرف أحد إلا سيقول هذا الكلام، فإن كان ولا بد أنزل حاجتك بأصحاب المرؤات، إما أغناك أو واساك أو سترك، وكان كريم. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله. قال خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسله فكل وتصدق. هذا ليس من سؤال الناس، هذا أجرة على عمله، العمالة هي أجرة على عمله. لكنه قال أنا كنت احتسبت أني أشتغل في الصدقة وأجمعها وأديها وأجري على الله. فقال عمر أنا قلت هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي إذا أعطيت شيئا من ولي الأمر مقابل عمل تعمله من غير تسأل فكل وتصدق. فهذا بهذه الشروط، إذا أعطيت من ولي الأمر على عمل عملته من غير أن تسأل هذا إن شاء الله طيب لا تشك فيه. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. نعم، اليد العليا هي المنفقة المعطي، والسفلى هي اللي تحت السائلة. نعم. قال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد المتعففة. الواضح أن المنفقة اليد العليا هي المنفقة، والأخرى هي السائلة الأخذة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيد بن حميد التيمي، حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي 3، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. نعم، الأيدي 3، يد الله العليا، كل ما من أعطى عطاء فإنما يعطي من عطاء الله، ومن كان سخيا فإنما هو من سخاء الله، واليد الثانية هي يد المعطي، واليد الأخيرة هي يد السائل هي السفلى. قال عليه الصلاة والسلام فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك، يعني أكثر اللي يسألون سبب السؤال هو العجز، ولو أنه عمل واستغنى لأغناه الله، لكنه العجز والبحث عن الأسهل. وكذلك أكثر الذين يبخلون، اللي يبخل أيضا إنما هو العجز، هو كله مرجعه العجز. نعم. باب الصدقة على بني هاشم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. نعم، قوله تصيب منها يعني تأخذ لمسكنتك وليس لعمالك، أما العمالة يجوز الهاشمي أن يأخذ لأنها أجرة، الهاشمي لو عمل في جمع الصدقات يجوز له أن يأخذ لأنها مقابل عمله، لكن هو قال المخزومي هذا قال لأبي رافع اصحبني ونعطيك من الزكاة لأنك مسكين، فقال حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فقال مولى القوم من أنفسهم يعني محسوب منهم مولاهم عتيقهم، وإن يعني بني هاشم لا تحل لنا الصدقة. وهذا عمل به الإمام أحمد والشافعي فيما أظن، أما مالك لا، مالك قال الذين يمنعون من الصدقة هم بني هاشم فقط، صليبة بني هاشم آل البيت، وأما مواليهم لا بأس أن يأخذون. والأظهر الله أعلم ولا شك هذا الحديث عمل به أهل العلم وهو أولى، وخاصة لما صححوه، ولا إذا صح الحديث ليس لأحد كلام. والشافعي أدخل في آل البيت بني المطلب وهم ليسوا بني هاشم، يجتمعون هم وهاشم المطلب أخو هاشم، وأما عبد المطلب فهذا ابن هاشم مسمى على عمه المطلب، فالمطلب وهاشم ابني عبد مناف، فالذين لا تحل لهم الصدقة هم بني هاشم. أما بني المطلب اللي منهم الشافعي فهؤلاء شركاء لبني هاشم في الفيء، ولكن اشتراكهم في الفيء لا يعني اشتراكهم في الصدقة، لأن الفيء له باب والصدقة لها باب، هذا هو الصحيح. فإذا بني هاشم من ثبت نسبه إلى الحسن والحسين اليوم من الأشراف لا يأخذون الصدقة، هم وذرياتهم ونساءهم وعتقائهم من عبيدهم اللي اعتقوهم لا يأخذون من الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس، وأما الصدقة التطوع لا بأس. ومن ثبت نسبه إلى جعفر، في ناس في الزلفي وفي غيره ينسبون أنفسهم إلى جعفر الطيار، وبعضهم يتسمى بالطيار، إذا صح نسبهم لا يأخذون. ومن ثبت نسبه إلى العباس كذلك لا يأخذ، ومن ثبت نسبه إلى عقيل بن أبي طالب أو ذرية أبي طالب مطلقا من الذين أسلموا من أبنائه لا يأخذ. هؤلاء يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأنساب تقطعت، يعني ما أحد يضبط إلا آل البيت. ومن كان نسبهم ينبني عليه شيء مثلا السدنة الحجبة، حجبة الكعبة، أصحاب المفتاح، هؤلاء في شيء يبعث على حفظ نسبهم، فهم من الآن يحفظون أنسابهم حفظ تام، لأن مفتاح الكعبة بأيديهم من الجاهلية الأولى إلى عصرنا، ويتسمون بالحجبية والحاجبة والسادن. أما بقية الناس اللي ما فيه حكم شرعي يتعلق بأنسابهم تندثر الأنساب، كل مثلا 10 أجيال 8 أجيال 7 أجيال ما عاد يتصلون إلا بشيء واضح. ومن شك يتعفف، من شك أنه منهم يتعفف عنها. نعم. حدثنا موسى، لكن أيضا ينبغي الولي الأمر مراعاة بني هاشم لأنهم محرومين من الصدقة لكن لهم نصيب في الفيء، فينبغي تفقدهم والاعتناء بهم أهل البيت. حتى أن فيه من قال من المتأخرين إن كان ما يعطوهم من الفيء جاز لهم الصدقة الأخذ منها، لكن تركه الواجب عليه. وبعضهم قال يأخذ من صدقة بني هاشم، يعني أغنياء الأشراف يعطون فقراء الأشراف إذا كان ولا بد، إن كان ولا بد من أوساخ فالأوساخ منهم وإليهم أحسن من أوساخ الناس الثانيين. كل هذا تكرمه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون من صدقة. رغم أن الآن تمرة في المدينة، كم نسبة احتمال أن تكون هذه التمرة من صدقة؟ المدينة بلد تمر، التمر في كل مكان، في النخيل وفي البيوت وحتى في الشوارع بلد تمر، يعني ليس نادر فيها التمر، فنسبة أن تكون هذه التمرة الساقطة من الصدقة نسبة ضعيفة جدا أن يكون هذا سقط من تمر صدقة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عن أكلها، يقول أنا أشتهيها وأريد أن أكرم النعمة لولا أن تكون صدقة. ووجد على فراشه فقال لولا أني أظن أنها أخاف أنها تكون صدقة لأكلته، فدل على الورع، وأن إذا قام عندك نسبة من الشك تتورع، ومهما جمعت الشك في بالك ما يكون نسبة مثل نسبة الشك تمرة ساقطة في المدينة اللي تمر في كل مكان ومع ذلك يظن أنها من الصدق أو يخاف أن تكون من الصدق لأنه يحتاط لنفسه. نعم. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. قال أبو داود رواه هشام عن قتادة هكذا، يعني ما قال وجدها في بيت الصدقات، في بيت يجمعون فيه صدقات اللي جاء الشيطان لأبي هريرة فيه ويحرسون، لا وجد تمرة في بيته، وجد أحيانا في الطريق وتورع منها. نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. يقول عندكم أن بعض الشراح قال هذا الحديث لا يحتمل إلا معنيين: المعنى الأول أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، والمعنى الثاني أن يكون قد استسلف من العباس للمساكين إبل ثم ردها عليه من إبل الصدقة، يعني يكون اقترض منه، لأن ولي الأمر يقترض ويسدد من الصدقات حتى تجتمع الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض من العباس لما قال هي علي ومثلها. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبي عن الأعمش عن سالم عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، زاد أبي يبدلها. نعم. باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. يهدي أحسن لك. باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. إذا تغير الملك تغير الحكم، يعني لو الفقير عزمك عزيمة وأنت تعلم أن هذا الأكل اللي وضعه أنه جاءه من طريق الصدقة، ما تقول هذه أوساخ الناس وأنا أتورع عنها وأتعفف عنها، لا، هي أوساخ الناس لما أنفقوها، ولما أخذ الفقير بحقها ليست أوساخ بالنسبة له. يعني إذا كانوا محتاج هذا حله الله له، لكن ترفعا لآل البيت يوجد مكاسب أطيب منها مثل الفيء وغيره. ثم إذا عزمك أنت يكون هدية، يعني لما دخلت في ملكه انتهى حكمه أنه صدق، أصبح يملكه كما لو اشتراها. فقال عليه الصلاة والسلام: وهو أورع الناس وأزكى الناس، أكل من لحم تصدق به على بريرة، وإن كان الصدقة هذه قد تكون صدقة تطوع ليست أوساخ، يعني أعطوا بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. نعم. باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. لو واحد تنازل لأبيه عن شيء أو تصدق لأبيه ثم مات أبوه وأخوه ودخل هذا الشيء بعينه، دخل في الميراث كما هنا، وجب أجره ورجع عليه في الميراث، رجع من طريق آخر. نعم. باب في حقوق المال. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن نجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. نعم، هذا أيضا حقوق المال. الله عز وجل ذم هؤلاء اللي يمنعون المعون بأشد الذم، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فجعل من صفات المنافقين ومن صفات الأرذال منع المعون. المعون الشيء اليسير مثل الدلو والقدر. الآن من أمثاله شاحن الجوال، قدر، آنية في البر، مثلا واحد عندي يبغى كبريت، اشتراك سيارة، عفريته، شيء يبغى عفريتة السيارة هذه تحملها، الأشياء التي يتبادلها الناس. فاللي يشح بهذه ما عاد في خير، اللي يشح بهذه الأشياء ما عاد في خير. قال تعالى: ويمنعون الماعون. قال: كنا نعده عارية الدلو والقدر والأغراض هذه والقلم. لما قال رجل الإمام أحمد: يعني بعضهم أحيانا يستلسل في الورع يخرج عن الطريق. قال: الحبر خلص عندي في الدرس وأخذت من دوات صاحبي. قال: ما يبلغ الورع هذا، يعني هذا ليس من الورع الجيد، هذا من الورع البارد. الناس يتبادلون بينهم الأشياء هذه، قلم، الحبر، الورق. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطاه بأظلافها ليس فيها عقصى ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح له لها بقاع قرقر فتطاه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم، هذا الحديث الشهير فيه أعوذ بالله وعيد من لا يؤدي حق الزكاة، سواء كان صاحب مال أو صاحب غنم أو بقر أو إبل أو غير ذلك. وفيه أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة مما نعد نحن، لكن الله يسهل على المؤمنين، وإلا هو مقداره 50,000 سنة. سبحان الله العظيم. الآن الإنسان لو عاش 50 سنة لكانت طويلة، فكيف إذا كانت مضاعفة 1,000 مرة؟ اليوم 50,000 سنة كلهم وقوف، لكن المؤمن يسهل الله عليه، وغير المؤمن المنافق وغيره الفاجر يمكث هذا الزمان الطويل ثم يعذب في الموقف بهذا العذاب بالنسبة للزكاة. هذا الحديث كما تعلمون من ما يحتج به من لا يكفر تارك الزكاة، والشاهد في عدم تكفير تارك الزكاة هو عبارة ما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقالوا لو كان تارك الزكاة كافرا لما رأى سبيله إلى الجنة. والذين يكفرون بترك الزكاة ترك المجرد المطلق، يقول هذا الحديث يشبه حديث عبادة، كما أن حديث عبادة هناك قال من حافظ على الصلوات كانت له أمان ونجاه ونور يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها فهو إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا مثل هذا تماما. فقوله هنا لا يؤدي حقها ولا يؤدي حقه، يحتمل احتمالين، أنه لا يؤديه الأداء كله أو لا يؤديه الأداء الكامل، مثل حديث عبادة اللي قال ومن لم يحافظ على الصلوات. هناك اتضح أن المراد لم يحافظ على المواقيت والطمأنينة والخشوع وغير ذلك. هنا قد يكون يؤديه لكن يؤدي من خبيث المال، فيقال ما أدى، هو أدى لكنه أدى من خبيث المال أو نقص أو أخرجه كاره ونحو ذلك. هذا بالنسبة لمن قال إن هذا الحديث لا يقف أمام الأدلة الواضحة في كفر تارك الزكاة، وخاصة من قال به من الصحابة جمع، وإن كان لم يجمعوا كما أجمعوا في الصلاة، لكن قال به جمع من الصحابة أن تارك الزكاة أنه كافر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يخلد في النار إلا 4، ثم قرأ آيات المدثر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وفهم ابن مسعود أن 4 هذه ليست كلها سوا، كل واحدة توجب الخلود في النار بمفردها، وغير ابن مسعود. والآيات والأحاديث كثيرة وقد ذكرناها كثيرا في كفر تارك الزكاة، وهو قول قوي للغاية، خاصة وأن الزكاة أخت الصلاة في القرآن. الذي لا يكفر تارك الزكاة يجعلها في مرتبة الصيام والحج، مع أن الصيام ما ذكر في القرآن إلا مرة والحج مثله مرة ومرتين، أما الزكاة ما ذكرت الصلاة والتوحيد إلا وهي معه، ما ذكرت الصلاة والتوحيد في القرآن في أكثر من 80 موضع إلا وهي معه. فمن قال إنها ليست في مرتبة الصلاة بل مرتبة الحج، وخاصة الآيات والأحاديث الكثيرة كما قال تعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وسماه مشركين، كما قال في سورة الروم ولا تكونوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، لكن الصيام ما قال هذا. وفي الحج قال كلمة تشبه هذا، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن هناك كما قال العلم إن ليس ترك الحج، إنما من كفر يعني أما جحد أو استغنى أو غير ذلك. وحتى الحج في من قال بكفره كما قال أبو بكر وعمر وغيره. والله أعلم، لكن الزكاة أمره شديد. اقرأوا كتاب الله تجدون الزكاة أخت الصلاة، ما تفارقه من أول المصحف إلى آخره، ما تفارقه، ليست مثل الصيام والحج. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وفي حديث معاذ لما أرسل اليمن قال: مرهم بالتوحيد والصلاة والزكاة، وهي الدين الظاهر. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها، قال: ومن حقها حلبها يوم وردها. وهذا يؤكد المعنى، هذا يؤكد المعنى السابق، أن كلمة لا يؤدي حقها يعني الأداء الكامل وليس أصل الأداء، لأن قال هنا: ومن حقها حلبها يوم وردها، فدل على أن الأداء الكامل وليس أنه ما أداها من الأصل. والحديث إذا جمع طرقه ووضع في بيئته التي قيل فيها اتضح معناه، لأن المحدثين أحيانا يرون بالمعنى وأحيانا مختصر فيسبب الإشكال. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة، فقال له، يعني لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. هذا أيضا من حق في نفس القصة، في نفس القصة. فقيل لأبي هريرة: ما حق الإبل؟ لأن قال هناك لا يؤدي حقها، فقال: تعطي الكريمة، هذه واحدة من حقها أنك تعطي منها، والكريمة يعني طيبة وليست عاد كرائم الأموال لكن يعطي الجيد، وتمنح الغزيرة، تمنح من المنيحة. شو معنى المنيحة في ذوات اللبن؟ عارية، عارية يحلبها، إذا أنت حليبها يرد لك، ولذلك قال الغزيرة، غزيرة اللبن، تمنحها منيحة. وتفقر الظهر، معنى الإفقار عارية الركوب، عارية الركوب إذا كان ذلول واحتاج إليه تعطيه يركبها. وتطرق الفحل، الإطراق اللي هو الضراب والعسب، إذا كان الفحل احتاجه جارك أو أخوك تعطيه الفحل يطرق يضرب إبله. وتسقي اللبن، هذا من حقها. فهذا يشرح الحديث اللي هناك لا يؤدي حقه، معناه أنه لم يؤديه بالكلية يعني الكامل كله أصله. نعم. حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ فذكر نحوه: زاد وإعارة دلوها. وإعارة الدلو، صاحب الإبل دائما يصير معه دلو ومعه رشاء، لأن الإبل تحتاج إلى من يسقيها الماء كل خمسة أيام، فإذا كان ما معه أدوات كيف يسقيه؟ إذا جاء القليب كيف يخرج الماء؟ يكون معه الرشاء الحبل والدلو. فإذا جاءك صاحب إبل وقال: أعرني الدلو ورشاء الحبل أسقي إبلي، هذا من حق الإبل. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. من كل جادي من كل جاد 10، لا مو بجاد بدون تنوين، إيه؟ يعني من كل جادي، هذا اسم فاعل، يعني من كل رجل جد 10 أوسق، والوسق 60 صاع. إذا كان إنه جد 10 أوسق، الجد يعني الصرام في القطع، فأمره أن يعلق قنو عذق في المسجد المساكين، هذه سنة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. نعم. قال حتى ظننا أن الزائد ما لنا حق فيه، وهو إن شاء الله لك حق فيه، بس يعني من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الأرض سيأتينا إن شاء الله في باب المزارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان عنده أرض بيضاء فليزرعها أو يزرعها أخاه، يمنحها أخاه يزرعها. وهذا كله من وإذا كان عندك ذلولين ثلاثة في زيادة أعط أخوك يركب يسافر عليها يحج ويغزو، وإذا كان عندك زيادة في الزاد أعطي أخوك. هذا كله من باب التعاون والمشاركة. قال الصحابي: حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، اشرح الحديث اللي بعدها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذا هو الكنز. هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد، وهذا الحديث حج على أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فإن أبا ذر الشبهة التي دخلت عليه هو هذه الآية، وكان يطوف الناس في الشام ويقول: من زاد عنده درهم أو دينار فوق حاجته فسيكوى به يوم القيامة جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فكان أبو ذر يفتي بظهر هذه الآية: يكنز يعني ما زاد عن حاجته. فيقول هنا ابن عباس أنه كبر على المسلمين، معناه أنك أنت الآن اللي في جيبك ما زاد عن حاجتك وأولادك ليس لك، فإن أبقيته في محفظتك أو في حسابك في البنك فإنك ستكوى به يوم القيامة. هذا هو ظاهر الآية، ولذلك كبر عليهم. فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي. ولذلك قال جمع من الصحابة: ما أدي زكاته فليس بكنز، الكنز ما منعت زكاته، هو ليكوى بها جبينه وجنبه وظهره، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. بمعنى أن لو قلنا بظاهر هذه الآية سيكون في مواريث؟ ما عاد في مواريث. لماذا؟ لأن أصلا ما عاد في زائد، خلاص يوميا تسوي تنظيف، كل ما زاد عنك تعطي إخوانك، كل ما زاد معناه اللي بعدك ما يجدون شيء. إذن أين آيات المواريث؟ هذا أيضا حجة على أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وأبو ذر هذا اجتهاده ورده من هو أعلم منه وآثر العزلة، أستاذ عثمان أن يبقى في الربذة وفي البرية حتى مات رضي الله عنه. ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة، يعني خير ما يدخره المرأة، المرأة الصالحة، ليست الجميلة، الصالحة. وإذا كانت صالحة وجميلة فخير على خير، لكن هذه وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن نظر إليها سرته، يعني في طاعتها لربها ولزوجها وعبادتها وحفظها لنفسها وأولادها، وإن أمرها أطاعته، ليست متعسفة، وإن غاب عنها حفظته. هذا خير كنز يكنزه الرجل، ليس الدرهم والدينار. نعم. باب حق السائل. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. يعني إن كان سائل وما غلب على ظنك الكذب، حتى لو كان عنده سيارة، بعض المحتاجين عندهم سيارات، المساكين اللي في سورة الكهف كان عندهم السفينة، وأما السفينة فكانت للمساكين. فالسائل بعض الناس الآن يقول: فلان كيف نعطيه، عنده سيارة ولا ولده موظف ولا كذا؟ طيب يمكن هو محتاج، يمكن مصروفات الضرورية أكثر من دخله، حتى لو جاء على فرس. والأمر الثاني طيب النفس، إذا جاء وسألك هو بس إنه في مكان صحيح، ليس في المسجد وأزعج الناس، وليس من الذين يسألون الناس الحافة، جاء رجل وتخصصك وسألك رده ولو بما تستطيع، ولو بشيء زهيد، هذا أطيب لنفسك ونفسه. وإن جاء على فرس له حق. ولا في لفظ آخر: لو صدق السائل ما أفلح من رده، هذا لو صدق، لكن يكثر فيهم الكذب كما قال إمام أحمد: أكثر الناس كذبا السؤال والقصاص، اللي هم الوعاظ، هذول أكثر الناس كذب. نعم. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن سعد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجد له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. هذا نفس المعنى السابق اللي هو طيب الناس، يعني كونك تعطيه ولو ظلف فرس محرق بس تطيب نفس أنك أعطيته، أحسن من أنك تقول توكل على الله وأنت يعني هو طرق بابك. حتى شوف هذا الآن طرق بابه، يقوم على بابي، ليس مثلا جاء في المسجد ولا أحرجك، لا جاء طرق الباب، لا ترد ولو بريال ولو بخمسة، صغار العطايا والأكبر العذار. نعم. باب الصدقة على أهل الذمة. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال نعم فصلي أمك. قول أبو داود أهل الذمة لأنهم كانوا في عهد، في مدة العهد اللي في صلح الحديبية، ولكن الأم أم أسماء كانت مشركة باقية على دين قومها، لكنها قدمت وهي راغمة يعني ذليلة، واستغلت فترة العهد وجاءت تزور بنتها بنت الصديق. وأسماء ليست شقيقة عائشة، أسماء أمها تختلف عن عائشة، عائشة أمها مسلمة، أمها أم رومان من خيار المسلمين، عائشة وعبد الرحمن أشقة، وأسماء وعبد الله. فقال صلي أمك. المشرك إذا كان راغم ذليل وليس لا يعادي الإسلام مثل العجوز هذه، وجاءت من مكة للمدينة لكي تزور أسماء، ومع ذلك ما برت أسماء حتى استفتت، قال صلي أمك. نعم. باب ما لا يجوز منعه. حدثنا عبيد الله بن معاذ، لذلك هذه الصدقة التطوع، أما الصدقة الواجبة ما تجوز الكافر، الصدقة الواجبة لابد من المسلم، حتى بعض الفقراء ترى ما يصلون ما تحل الزكاة فيهم، بعضهم مشركين أو ما يكفرون المشركين أو كذا، تنتبه. أما الصدقة التطوع لا بأس، وفيها أنزل الله الآية التي في سورة البقرة وهي في هذا الموضوع ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، في آية الصدقة. فقال كثير من المفسرين من السلف قالوا معنى هذا ليس عليك هداهم الصدقة على الكفار، صدقة التطوع. نعم. باب ما لا يجوز منعه. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها رضي الله عنه قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. الأشياء المشتركة بين الناس أو الأشياء الزهيدة هذه عاد أمرها شديد، الماء والملح وكل ما تفعل خير فهو خير لك، وهذا دخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وثوبه يعني رداءه شيء حتى يقبله ويلتزم عليه الصلاة والسلام. فمنع الماء ومنع الملح ومنع الأشياء اللي الناس فيه لهم ضرورات فيها وأنت لا تكلفك شيء هذا لا يحل منعه، وكل ما تفعل الخير فهو خير لك. نقف عند هذا.